بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما الله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. الذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون